هنواصل الاستماع لهذه الإبداعات، لكن احنا معانا واحد من رموز العمل الإذاعي اللي انا شخصيا زي ما قلت لسيادتك ولم اجامل ان انا اتعلمت على حضرتك، اتعلمت كمان كتير كتير كتير من شاهد على العصر. طبعا استاذ عمر بطيشة، وبعد كده البرامج القصيرة سريعة الإيقاع بتاعة رمضان اللي لسه لغاية دلوقتي برضو احنا بنقلدك يا استاذ عمر يعني، وسامحنا في ان احنا بنقلد حضرتك في هذه الإبداعات، لكن مش هنيجي حاجة جنبكم يعني. وحضرتك بالصحة والسلامة، ومعنا الدكتورة هاجر سعد الدين يعني بتقول لحضرتك كل سنة وانت طيب أيضا. كل لحظة وهي طيبة ومتألقة. شكرا. وربنا يديك صحة دايما. الله يخليك، كتر خيرك، كل سنة وانت طيب، ودايما عطائك مستمر بإذن الله. الله يخليك يا دكتورة، شكرا أوي. دكتورة هاجر، الأستاذ عمر بطيشة أتحفنا وأسعدنا وأهدانا في رمضان هذا العام يعني برنامج عبارة عن حاجة كده حديث مباشر زي كلمتين وبس، اسمه شفت النهاردة. بأداء راقي، بالتزام يعني أنا اتعلمت منه كمان فضيلة الالتزام من خلال التزامه بالتوقيتات، برؤى ابتكارية. يعني هو كان أنا عهده دايما في كل البرامج اللي بيقدمها، وده دايما الأساتذة انتوا دايما يا أستاذ عمر مش بس بتعلمونا لما كنتم موجودين في المناصب، انتوا لغاية النهاردة بنتعلم منكم، وهذه واحدة من المحامد اللي بنشكر حضرتك عليها واللي علمتها لي بصورة مباشرة كمان يا أستاذ عمر. أشكرك يا أستاذ محمد، والحقيقة احنا ايه يعني أجيال تسلم أجيال، وكل جيل بيسلم تجربته للجيل اللي بيليه بعد ما استلمها من أجيال سبقته، بيضيف لها وبيطورها وبيسلمها خبرة جاهزة كده للجيل اللي بعده. وانت برضو هتلاقي ان انت في بعد الجيل تتعلم فيه وتكتشف فيه وتطلع منه مواهب وقدرات، وهتطلع منه نجوم إن شاء الله يملوا آفاق الإعلام المصري عن قريب إن شاء الله. أستاذ عمر، يعني ربما الماستر بيس بتاعت حضرتك شاهد على العصر، وده يعني كان هو حضرتك بعد كده عملته مجموعة كتب شهادات لكبار الشخصيات اللي حضرتك حاورتها. فكرة تحويل العمل الإذاعي إلى وثيقة مكتوبة، وكنا لسه بنتكلم مع الدكتورة هاجر على برامجها اللي اتعملت واللي بنتمنى أنها تبقى على سيديز وتتوزع مع مجلة الإذاعة والتلفزيون. الفكرة دي يعني موقعها ايه دلوقتي، وحضرتك ترشحها وتؤيدها على ضوء تجربتك مع طباعة شهد على العصر؟ والله محمد انا هفاجئك ان انا مش انا صاحب الفكرة دي، انا كنت بقدم برنامج شهد على العصر ومستغرق تماما في اعداده وتقديمه، فوجئت بتليفون من الاستاذ امين عدلي رحمه الله اللي هو مدير النشر في دار اخبار اليوم، بيكلمني وفاجئني بان هو عايز ياخد حلقات شاهد على العصر يفذلها وينزلها في كتاب في سلسله كتاب اليوم اللي كان بينظر عن اخبار اليوم. طبعا دي كانت سابقه، يعني دلوقتي عادي ان يطلع كتب عن عمل اذاعي، انما وقتها سنه 83 كان حاجه يعني جديدة تماما وغير متوقعة. أنا فوجئت باللي هو قاله لي، لدرجة إن أنا قلت له لا، وأنت تفرغه ليه؟ أنا هفرغه لك. وابتديت أنا أجيب بقى جهاز الكاسيت. ده حضرتك خدت العمل الصعب، ده مهمة شاقة جدا يا أستاذ عمر. مهمة شاقة جدا، تصديت لها وقعدت أفرغ بقى من شرايط الكاسيت وأملى الصفحات وأفرغ وأصحح وأعيد وراجع، وقدمت له الحلقات اللي نزلت في أول إصدار اللي هو شاهد على العصر اللي نزل عن كتاب اليوم، نزل في كتاب اليوم اللي كان فيه يوسف إدريس ونجيب محفوظ ومصطفى أمين ويحيى حقي وتوفيق الحكيم والمجموعة الأولانية دي. بعد ما نزل الكتاب طبعا نفد في خلال مش عايز أقول لك مثلا 3 أيام اختفى من الأسواق، فصارعت بعض دور النشر الأخرى بالاتصال بيا وطلبوا إن هم ياخدوا بقية الحلقات وينزلوهم في سلسلة إصدارات. فقلت لهم بس أنا مش هفرغ بقى المرة دي حلقات ولا حاجة أنتوا تفرغوا. قالوا إحنا هنفرغ. وقالوا مش بس هنفرغ، ده إحنا هنجيب حد يكتب مقدمة لكل حلقة ويكتب كمان باك جراوند للضيف اللي أنت جايبه، يكتب تعريف له كده، ونعمل كل ضيف في كتاب، مش كل مجموعة ضيوف كلهم في كتاب واحد. طب استاذ عمر، احنا الاذاعيين عندنا نفس اللوامه، يعني واخده حقها بزياده، وحضرتك بتفرغ او بعد كده لما بتقرا العمل بعد ما اتفرغ كنت بتقول اه لو كنت سالت السؤال ده هنا، لو كنت اضفت السؤال ده، يعني ولا ايه الموقف بعد ما؟ برافو عليك. لا انا دايما عندي نفس اللوامه دي على طول، دايما اقول ليه ما قلتش كذا؟ ليه ما عملتش كذا؟ يا ريتني قلت كذا. دي موجودة عندي على طول على فكرة. طيب احنا مش عايزين برضو يعني ايه نلوم عصرنا، لكن هو هذا العصر لو حضرتك يعني قررت انك تعمل لنا او تتحفنا بجزء جديد من شاهد على العصر، هتلاقي كتير شهود عليه طبعا بذات طبعا. القيمة. كل عصر له نجومه وله شهوده، وعصرنا او هذه الفتره من العصر الحاليه اللي احنا بنتكلم فيها دي مليانه وزاخره بالنجوم والرموز اللي كل منها يستحق ان نستمع الى شهادته على عصر طبعا. وانا عايز اقول لك ان شاهد على العصر اذا كان توقف اذاعته يعني من فتره في الراديو، لكنه مستمر على الفيسبوك. واسأل الصديق محمد عصفور صاحب موسوعة كنوز الفن والأدب اللي هي أكبر جروب دلوقتي على الفيسبوك، بتجيله طلبات قد إيه عشان شاهد على العصر وحلقات معينة من شاهد على العصر، هو خاصة واحد الحلقات القديمة. هو واحد من عشاق الأستاذ عمر بطيشة زينا، وأنا أشكره كمان بصورة شخصية لأنه هو كان كل يوم بيسجل البرنامج بتاع حضرتك ويحطه ويتيحه للجمهور اللي ما بيتابعش إذاعة أونلاين. يعني بشكره بجد الأستاذ محمد عصفور على رصده للبرنامج اليومي الرمضاني اللي حضرتك أسعدتنا بيه خلال رمضان الماضي. وأنا أشاركك في تحيته فعلا. ويكفي إن هو دلوقتي عامل بقى أرشيف لشاهد على العصر في على الفيسبوك في جروب عمر بطيشة شاهد على العصر، وبيلبي رغبة الأصدقاء كلهم اللي مشتركين في الجروب، وبينزل لهم شاهد على العصر في نفس ميعاده اللي كان بيذاع فيه زمان يوم الأحد بالليل. فهو بينزل كل يوم حلقة من شاهد على العصر القديم. لسه منزل الأسبوع ده نجيب محفوظ، والأسبوع اللي فات كان منزل موسيقار عبد الوهاب، وكل أسبوع بقى هيقدم حلقة إن شاء الله. طيب استاذ عمر، واحنا معانا الدكتوره هاجر كمان، فانا عايزها تتوسط لنا عند حضرتك. احنا الاستاذ عمر كان اسعدنا ببرنامج يومي في رمضان. يعني عايزين حضرتك تتوسط لنا ويعني يتفضل علينا حتى بحلقه اسبوعيه من البرنامج، ويعني اضافته وجوده بتبقى حاجه مبهجه لينا على المستوى الشخصي والمستمعين طبعا. فيعني حضرتك يعني يا ريت طبعا، يا ريت طبعا، يعني الانتشار الاستفاده اكيد هو هيوافق اكيد. والله انا يعني جزاء هذا الحب وهذه المشاعر انا لا املك الرد طبعا، بس نبقى نختار الوقت المناسب ان شاء الله لتنفيذ هذا الموضوع ان شاء الله. خلاص إن شاء يعني احنا الله. قدامنا حوالي شهر على الدوره البرمجيه الجديده، نبقى نتواصل مع حضرتك ونسعد بده. وخلينا نترك مستمعينا على مسمع من شاهد على العصر، وبنشكر حضرتك على تواجدك معانا، وبنكرر التهنئه بمناسبه عيد الاذاعه وعيد الاعلاميين استاذ عمر. كل ثانيه وانتم طيبين، وشكرا ليك، وشكرا للدكتوره هاجر سعد الدين. شكرا. هذه القامه الاذاعيه العاليه التي نفخر بها جميعا. متشكرة جدا جدا، ودي شهادة جميلة، شهادة عصر. شكرا يا فندم، كتر خير. شكرا. تفضل فندم. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول أخطر حاجة في الحد بتظهر على استحياء، اللي هي ايه اخطر حاجه في الحج؟ الحج ده مفروض عقد مع الله تعالى يعود فيه الانسان الى الله تعالى. هذه العوده تستتبع تغير الحياه وتغير السلوك الانساني وارتقاء الحياه ورقي السلوك الانساني. احنا بنلاحظ هذه الايام ان عدد الحجاج يزيد، فهل الحياه بتاعتنا عموما بترتقي اكثر ولا واقفه؟ طيب اسمح لنا دكتورة، هنطلع لأذان العصر مع بصوت الشيخ علي الحسيني. طب ما تقدمه لنا حضرتك وانت موجودة، يعني هنخلي شيرين برا والدكتورة هاجر اللي هتقدم لنا أذان العصر بصوت الشيخ علي الحسيني. طبعا الدكتورة هاجر تفضل. لا يعني الآن سيقام أذان العصر بصوت الشيخ علي الحسيني.